إن شانئك هو الأبتر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي. اختلجوا أن يؤخذ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن يقرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتحجزه الملائكة فلا يصل إلى الحوض. وعلامة هذه الأمة أنهم غر محجلون، فإذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا من أمتي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وجاء كذلك عند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر، وهذا فيه وصف نهر الكوثر، قال: أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، يعني لم يكن أخدودا في الأرض يشق في الأرض، لكنه يجري على الأرض دون شق، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، ضفتين بتوع النهر قباب اللؤلؤ من اللؤلؤ، قال: فضربت بيدي، يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فضربت بيدي في تربته فإذا مسكه ذفرة، وإذا حصاه اللؤلؤ. ويقول كذلك كما عند أحمد: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما هذا الذي يجري فيه الماء، قال: فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. فسميت هذه السورة بسورة الكوثر بسبب ذكر نهر الكوثر فيها. والكوثر فوعل مأخوذ من الكثرة، ولذلك من أهل التفسير من قال: إن النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، فالكوثر هو الخير الكثير، ومنه هذا النهر الذي أعطاه الله عز وجل له يوم القيامة. وممن قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري، قال: في الكوثر، قال: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. قلنا: هذا مأخوذ من لغة العرب، لأن الكوثر فوعل بمعنى الخير الكثير. فهذه السورة فيها إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالكوثر، وأنه نهر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، أو خير كثير أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عطاء محقق، لأن ذلك سيكون يوم القيامة، ومع ذلك يقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، فجاء بالفعل الماضي الذي يدل على تحقق وقوع الأمر، بل إن الله عز وجل أكد ذلك بقوله: إنا. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن للنبي صلى الله عليه وسلم كوثرا يكون يوم القيامة، وهو النهر أو هو الخير الكثير، ويؤمن أهل السنة والجماعة كذلك بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون يوم القيامة تشرب منه أمته، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته كنجوم السماء في العدد والحسن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أو هذه السورة تبين لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه عند مسلم وغيره أن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل هذه الدنيا 10 مرات، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الخير الكثير؟ فالخير الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، ولذلك لما سأل موسى كذلك عند مسلم ربه تبارك وتعالى لما علم أن أدنى أهل الجنة منزلة له كملك من ملوك الدنيا أو كملك ملك الدنيا 10 مرات، قال أي رب فما أعلاهم منزلة؟ فقال الله عز وجل أولئك الذين أردت غرست لهم كرامتي بيدي ثم ختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبين الله تبارك وتعالى كذلك منزلة أعلى أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله ما من واحد في هذه الأمة يقرأ آية أو يفعل واجبا أو نافلة أو ينتهي عن محرم أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يصلي صلاة أو يقرأ قرآنا، ما من واحد من هذه الأمة يفعل خيرا من الخيرات أو يترك أمرا من الأمور التي نهى الله عز وجل عنها ابتغاء مرضات الله عز وجل إلا وهو في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعطيه الله تبارك وتعالى الخير الكثير. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، إذن الكوثر فوعل من الخير الكثير، ومنه هذا النهر الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر. أما الصلاة فحدها معروف، وأما النحر فهو النسك الذي ذكره الله عز وجل في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنحر والنسك هو الذبح بنية خالصة لله، إن الإنسان يذبح ينوي بذلك التقرب لله تبارك وتعالى، لا يبتغي إلا وجه الله. فهذه الآية فيها إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله، أي فصل لربك أي أخلص له صلاتك المكتوبة والنافلة، وأخلص له ذبحك كذلك، فاعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نحر يقول بسم الله والله أكبر. قلنا وهذا الذي ورد في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، وكذلك في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولذلك على الذي يذبح أن يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة، أن يقول بسم الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك عامدا فذبيحته ميتة، وإن ترك ذلك ناسيا أو متهاونا فقد اختلف أهل العلم في حكم ذبيحته. يعني الأمر مش أمر هين، لأن بعض الجزارين مثلا لما يجي يذبح بيكون بيذبح وبيبق سجارة، تقول له قول بسم الله يقول لك قول أنت، فهذا خطأ، لابد أن يقول ذلك الذابح نفسه، لأنه لو ترك ذلك كما قلنا ناسيا أو جاهل أو متهاونا اختلف أهل العلم في حكم ذبيحته، فمنهم من قال هذه ميتة كذلك، ومنهم من قال بل سمي وكل، فهذا يبين لنا خطورة الأمر. فصلي لربك وانحر. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر. وشانئك أي مبغضك وكارهك يا محمد، ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبيان والبرهان. قال: هو الأبتر، أي مقطوع النسب والذكر. فكل من كره سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسعى في إبطالها وإخفائها ونشر البدع فله نصيب من هذه الآية: إن شانئك هو الأبتر. فمن شنئ النبي صلى الله عليه وسلم في حياته له نصيب من هذه الآية، ومن شنئه في سنته بعد مماته فله نصيب من هذه الآية. كما أن كل من سعى في رفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس إياها ونشرها بين الخلق والعمل بها وإحيائها فله نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله كلاما طيبا جدا يحمل المرء على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هجر البدع والخوف منها، فيقول رحمه الله في تفسير هذه الآية: يقول سورة الكوثر: ما أجلها من سورة وما أغزر فوائدها على اختصارها، وحقيقة معناها تعلم من آخرها، أي من آخر آية: إن شانئك هو الأبتر. فإنه سبحانه وتعالى بتر شانئ رسوله صلى الله عليه وسلم من كل خير، فيبتر ذكره وأهله، أو فيبتر ذكره وأهله وماله، فيخسر ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده، ويبتر قلبه، أو يبتر قلبه، كلاهما صحيح. قال: فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله، ويبتر أعماله أو أعماله فلا يستعمله في طاعته، ولا يجد له ناصرا ولا عونا، ولا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوة ذلك. وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورده لأجل هواه أو متبوعه أو شيخه أو أميره أو كبيره. ثم ضرب مثالا لذلك، قال: كمن شنأ آيات الصفات وأحاديث الصفات وتأولها على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو حملها على ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته، أو تمنى ألا تكون آيات الصفات أنزلت ولا أحاديث الصفات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقوى علامات شناءته لها وكراهته لها أنه إذا سمعها، يعني إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يثبت نزول الرب في الثلث الأخير من الليل، أو يثبت أن لله يدين، أو أن له سمعا وعينا وغير ذلك من صفات الله عز وجل، يقول: فإنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل السنة على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك وحاد ونفر عن ذلك لما في قلبه من البغض لها والنفرة عنها، فأي شانئ للرسول أعظم من هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، وهو قد أخبر بذلك عن ربه، فنقول: سمعنا وصدقنا. وهؤلاء إذا سمعوا القرآن يتلى عليهم في مجالسهم استطالوا ذلك واستقلوه، يعني صنفا آخر ممن شنأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السماع الذين شغلوا أنفسهم بسماع الأناشيد والقصائد الصوفية التي فيها شرك بالله وغلو في النبي والصالحين. فتجد الواحد يكثر من هؤلاء ويصعب عليه أن يصبر نفسه لسماع آيات كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ضرب أمثلة أخرى ثم قال رحمه الله: إن شانئك أي مبغضك، والأبتر أي المقطوع النسل، وليس هذا هو معنى الأبتر فقط، الذي لا يولد له خير ولا عمل صالح. فليس المقصود بالأبتر أي الذي لا نسل له من الولد، لأنه قد ثبت أن الذي نزلت فيه هذه الآية قد ولد له، لكنه يبتر ذكره، لا عمل صالح له، وكذلك لا خير في عمله، فلا يتولد عنه خير ولا عمل صالح. قال: قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله: إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس لهم، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. ولأن أهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. ثم يقول رحمه الله: فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ترده لأجل هواك، أو انتصارا لمذهبك، أو لشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا. ثم بين رحمه الله أن الكوثر نهر في الجنة، وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإضافة إلى ما يعطيه الله عز وجل لنبيه من أجور أمته، فإن أجور أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في ميزان حسناته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة كما قلنا فيها بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تحذير من بغض سنته. قد تبغض شخصا لفعاله وتصرفه، ففعله منفر لكنه يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل السنة ولا تقبل الطريقة التي دعا بها، لكن لا يحملك ذلك على بغض السنة. يعني بعض الناس قد تجد منه نفرة من اللحية، لماذا تكره اللحية وأصحاب اللحى؟ يقول: لأن فلانا يفعل كذا وكذا وكذا. أقول: نفرتك من فلان وبغضك لفلان لسلوكه، هذا لا يحملك على بغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم معظمة على العين والرأس. يقول الله عز وجل كذلك في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين. والمقصود بالدين هاهنا المعاد والجزاء والثواب. يوم الدين كما سبق في سورة الفاتحة هو يوم الجزاء، فيكذب بالدين أي يكذب بالبعث بعد الموت وبالجزاء. ما حاله؟ يقول: فذلك الذي يدع اليتيم، واليتيم معروف وهو من مات أبوه، يدع اليتيم أي يقهر اليتيم ويظلمه، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث على طعام المسكين، ولا يقوم لا هو بنفسه بطعام المسكين، ولا يحض غيره على طعام المسكين. والله عز وجل قد أمرنا بإكرام اليتيم والمسكين، ونهر من يقوم بضد ذلك؟ فقال الله عز وجل ناعيا على أناس قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ثم قال الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل كذلك بعض صفات هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين فيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهذه الآيات الثلاثة إن كانت في حق الذين يكذبون بيوم الدين فهي في المنافقين، فالمنافقون هم الذين يسهون عن الصلاة، يتركون الصلاة، لا يصلون إلا أمام الناس، ولذلك قال الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وذكر الله عز وجل صفتهم وحالهم في سورة النساء، فقال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما معنى يراؤون؟ أي ما يريدون إلا رؤية الناس لهم أثناء الصلاة، هذا معنى الرياء، وهو في حق المسلم من الشرك الخفي الأصغر، وقد يصل عياذا بالله إلى الشرك الأكبر. ومن المفسرين من أنزل هذه الآيات في المسلمين، أي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل للمصلين الويل أي العذاب الشديد. وأما القول بأن الويل واد في جهنم عميق قعره شديد حره إلى غير ذلك فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الويل أي العذاب الشديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فليس المقصود هاهنا الذي يترك صلاة، لكن المقصود هاهنا الذي يسهو عن صلاته يؤخرها عن وقتها إلى غيرها، أي يجمعها مع غيرها فيصلي الظهر مع العصر أو العصر مع المغرب أو يجمع الصلوات كلها معا في صلاة أو في وقت واحد، يسهو عن أدائها بأركانها وشروطها، يعني لا يحسن الوضوء ولا يحسن الطمأنينة والقيام والركوع والسجود، لا يخشع فيها، لا يتدبر في معاني الآيات التي يقرأها، فهذا كله يدخل في لفظ الآية، يدخل في لفظ السهو عن الصلاة. وكل من اتصف بشيء من ذلك فله نصيب من الآية، يعني الذي لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده لا نصيب من هذه الآية، الذي لا يحسن الركوع ولا السجود ينقر ركوعه وسجوده، إذا أردت أن تقرأ معه الفاتحة لا تستطيع. والله هذه حاولتها مع بعض الناس، يعني رمقته في صلاتي، وهذه حدثت أكثر من مرة، أرمق بعض الناس في صلاتهم، عجيب في صلاته، يعني ما أن يقول الله أكبر خاصة في صلاة السنة النافلة أسرع جدا معه في قراءة الفاتحة، ومع ذلك لا أستطيع أن آتي على الفاتحة وقد ركع، بل ربما رفع من الركوع، فهذه ليست صلاة، هذا يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهذا له نصيب من هذه الآية. طيب، أما من اتصف بجميع ذلك، يعني جمع الصلاة إلى الصلاة ولم يطمئن في صلاته ولم يخشع فيها ولم يحسن شروطها من استقبال القبلة والوضوء وستر العورة وغير ذلك، فهذا قد اتصف بجميع ذلك وانطبقت الآية عليه وكمل نفاقه العملي، نسأل الله السلامة والعافية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة المنافق ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي الذي صاحبه ليس بمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق. ما صفتها؟ يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس حتى يرقب الشمس. وراء شغلانة في المصنع أو في الدكان أو في كذا أو وراء مصلحة، كل ده مقدم عنده على الصلاة. يا نهار أبيض، ده فضل 10 دقائق على الإيه؟ على المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجلس حتى يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني خلاص يعني أوشكت على المغيب، ماذا يصنع؟ قال: قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا يصدق عليه أنه سهى عن صلاته. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والحمد لله أن الله عز وجل لم يقل في صلاتهم، وإلا لم يسلم واحد منا. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. قلنا: الرياء هو ابتغاء رؤية الناس للعمل، فإن كان في أصل العمل أبطله. يعني واحد دخل المسجد لا هم له إلا أن يراه الناس وهو يصلي أو يقرأ القرآن، يتصدق لا هم له إلا أن يراه الناس، يحج لا هم له إلا أن يقال حج فلان راح، حج فلان جه، يفعل الخير لا هم له إلا الرياء والتسميع، فهذا ليس له إلا الذكر في الدنيا، ليس له أجر في الآخرة. فهذا هو الذي يرائي. ثم قال: ويمنعون الماعون. ما المراد بالماعون؟ الماعون هو ما يعار بين الناس من فأس ودلو وغير ذلك. المواعين يعني اللي جارتها تقول لها سلفيني حلة، اديني مش عارف ايه، معلقة، عندنا ضيوف النهاردة، ماشي. هذا هو المعول اللي هو يعار، يعني في استعارة، ويرد كما يرد كما هو. فهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه: لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى بإعارة الشيء اليسير الذي ينتفع به مع بقاء عينه، يعني هذا سيؤخذ ويرد مرة أخرى، لن تذهب عينه، لن يفسد، ومع ذلك يمنعون الماعون. قال عكرمة رحمه الله: رأس الماعون زكاة المال. يعني هذا أعظم حال، ما يعان به الناس زكاة المال، هذا حق الناس في المال، يمنعون زكاة المال. وأدناه الدل والإبرة، يعني يمنعون كل ذلك. فذمهم الله عز وجل كذلك على هذا الأمر. إذن هذه الصورة يؤخذ منها إثبات عقيدة البعث والجزاء، ولذلك نعى الله عز وجل على الذين يكذبون بالدين ويوم الدين. والبعث والجزاء من تمام حكمة الله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآيات كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى لإثبات البعث. يقول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذا ينكر البعث بعد الموت. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ضرب المثال والذي فيه قياس الدلالة كما يقول أهل العلم، فيستدل الله عز وجل بأمر على أمر، الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني هذا الشجر الأخضر يجعل الله عز وجل منه النار، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى. كذلك في هذه الآيات بيان أثر الإيمان بهذه العقيدة على قلب العبد، يعني إنسان يؤمن بالبعث بعد الموت وبالجزاء الأخروي، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحمل المرء على فعل الطاعة وترك المعصية. يعني لو ما كانش فيه حساب في الآخرة لم يكن هناك من يمتثل، لكن أن يجعل المرء نصب عينيه أنه سيقف بين يدي الله عز وجل يسأله، ليس بينه وبينه ترجمان عن كل صغير وكبير، عن الطاعة والمعصية، فهذا يؤثر في عقيدة المؤمن ويؤثر في عمله كذلك، فهذا يحمله على فعل الطاعات، كما أن المكذب بذلك يحمله على ترك الطاعات والوقوع في المبيقات. في هذه الآيات كذلك أنه قد يجتمع في المرء إيمان وكفر، إيمان ونفاق، الإنسان المسلم قد يجتمع فيه إيمان ونفاق عملي. إزاي؟ هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صحيح، لكنه يصلي صلاة المنافقين، فعنده نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا يخرجه من الإيمان. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة كما نرى فيها بيان تدبير الله تبارك وتعالى لقريش، قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أمنهم في حلهم وترحالهم، أمنهم في حلهم، هذا سيأتي في السورة التي بعد ذلك في سورة الفيل، كيف أمنهم الله عز وجل من أبرهة الأشرم ورد كيده عليه، وأمنهم كذلك في ترحالهم ورحلاتهم كما في هذه السورة. فيقول الله عز وجل لإيلاف قريش، أي لأجل ما ألفه أو ألفته قريش. ما الذي ألفه قريش أو ألفته قريش؟ ألفوا رحلة الشتاء والصيف، كانت لهم رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشتاء، رحلة التجارة، فهذه أمنها الله عز وجل لهم. طيب إذا كان الله عز وجل هو الذي أمن ذلك لقريش، ألا يستحق هو العبادة وحده دون من سواه، وهم يعلمون أن الذي يؤمنهم في حلهم وترحالهم هو ربنا تبارك وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليتركوا عبادة الأصنام من اللات والعزى وبنات الثالثة الأخرى وهبل وغير ذلك، وليعبدوا رب هذا البيت. ثم ذكر إنعامه مرة أخرى سبحانه وتعالى، فقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهذا مسلك رشيد موجود في كتاب الله. ما هو هذا المسلك؟ أن الله عز وجل يستدل بربوبيته على استحقاقه للألوهية. ما معنى الربوبية؟ توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله عز وجل بفعاله في خلقه، إفراد الله عز وجل بفعاله في خلقه. فمن الذي خلق؟ توحيد الربوبية توحيد اعتقادي، توحيد علمي، أنت تعتقد وتؤمن أن الذي خلق هو الله، والذي رزق هو الله، والذي يطعم من جوع ويؤمن من خوف هو الله. لماذا يذكر الله عز وجل ذلك عن نفسه في كتابه؟ ليكون ذلك سبيلا لإقرار القلوب على أنه وحده هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. قلنا هذا مسلك رشيد موجود في كتاب الله، الله عز وجل يقول في كتابه، يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نداء في القرآن في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى هذا أول فعل له، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ها، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كل ده توحيد ربوبية. طيب إيه المطلوب منا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ هذا معنى لا إله إلا الله، معنى كلمة التوحيد. هذه الكلمة التي قالها كل نبي لقومه بلسان قومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول الله عز وجل كذلك في سورة يونس، يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض. خلي بالك السور المكية يعني تهز القلوب، إذا سمعها العربي الذي يفهم لغة العرب يقر بما تحمله من المعاني، فلا يمنعه عن الإيمان بالله إلا الجحد والإنكار. ولذلك يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يصلي صلاة المغرب، هو جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة صلاة الإيه؟ المغرب. فكان مما سمعه جبير ولم يكن قد أسلم بعد، سمع منه ماذا؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، إلى أن وصل الله عز وجل إلى قوله: أم لهم إله غير الله. طب جبير لما سمع هذه الآيات ماذا قال؟ قال: فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، مع أنه كان مشركا، لكن هذه الآيات تخاطب القلوب. كذلك هذه الآيات التي في سورة يونس، يقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض، يا من تعبدون الأصنام وتصرفون لها العبادة فتذبحون وتنذرون وتطوفون حولها وتخشونها من دون الله، من يرزقكم من السماء والأرض، أي أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. شاءوا أم أبوا لابد أن يقروا وينطقوا بأن الذي يصنع ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى، فسيقولون الله. قال الله عز وجل: فقل أفلا تتقون. طيب إيه التقوى المطلوبة ها هنا؟ قال: فذلكم الله ربكم الحق، هذا معنى لا إله إلا الله. فماذا بعد الحق إلا الضلال لعبادة الأوثان والأصنام، فأنى تصرفون. وكذلك ما جاء في الآيات في آخر سورة النمل، بدءا من قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، والآيات التي بعدها اللي هي آيات العزة وآيات بيان استحقاق الله، سبحانه وتعالى للعبودية والألوهية على مقتضى ما أظهره من ربوبيته سبحانه وتعالى. فهنا في هذه السورة، سورة قريش، يبين الله عز وجل إنعامه وتدبيره لقريش ورحمته بهم سبحانه وتعالى، لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه، فهو الذي أمنهم في حلهم وترحالهم، وهو الذي أطعمهم من جوع، وهو الذي أمنهم من خوف، وهو الذي رد كيد أبرهة وحمى بيتهم المعظم، فهو الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه. فالواحد منا عباد الله إذا نظر في حاله وما أنعم الله عز وجل عليه، أنعم الله عز وجل به عليه من النعم العظيمة، من صحة ومال وعافية وولد ورزق وإسلام قبل كل ذلك، من صاحب كل هذه النعم؟ الله عز وجل. هذا من مقتضى ربوبيته وتربيته لنا سبحانه وتعالى. هذا يحمله على ماذا؟ على جعل كل عبادة لله، كل عبادة وكل عمل يحب الله عز وجل يدخل تحت مسمى العبادة، هذا لا يجعله إلا لله سبحانه وتعالى، لا يبغي بذلك لا مدحا ولا ثناء من أحد، وإنما يبغي القبول من الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فمدحه زين وذمه شيء، أما غيره فلا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. نعم، أنا لم أنتبه لذا. طيب نقرأها مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاكم الله خيرا.